أحدا. ولما دخلت جنتك قلت ما شاء بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا وما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يكون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ذو الرحمة لو يؤاخذكم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القضاء فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا فجنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغى فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون

أبدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة فإذا جاء وقت ربي جعله دكا وكان وقت ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض السور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فقد صرفت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا